بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وهذا حديث أيضا من أحاديث أو من الأحاديث التي تحث على الصبر على مصائب الله عز وجل التي يقدرها على عباده. ومن هذه المصائب الأمراض التي تكون سببا لرفعة المسلم ومحو الذنوب عنه ورفع درجاته. فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، يعني عن الطاعون إذا أصاب قوما. والطاعون قيل هو كل مرض يقتل الإنسان، وقيل هو مرض خاص يأتي بسبب كثرة التلوث وغير ذلك، فيكون ينتقل من الفئران إلى بني الإنسان فيصيب الإنسان بقدر الله عز وجل. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، يعني كان عذابا يعذب به من يشاء من عباده سبحانه من الأمم التي كانت قبلنا كبني إسرائيل. ثم جعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، يعني جعل هذا الطاعون الذي يصاب به الكثير من الناس رحمة للمؤمنين، لأنه به يرحمهم الله عز وجل ويغفر ذنوبهم ويحط عنهم خطاياهم. ثم قال: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فالعبد الذي يقع في الطاعون أو يقع الطاعون في البلد الذي يكون فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منه حتى لا يكون سببا في نقل هذا المرض إلى غيره من البلدان التي عافاها الله عز وجل من هذا المرض. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الإنسان على بلد فيه الطاعون، لأن الإنسان يطلب منه وهو يعني منهي أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. فلذلك لما جاء عمر بن الخطاب كما في الموطأ والصحيحين وغير ذلك إلى بلاد الشام، ثم أخبر أن في بلاد الشام طاعونا أصابهم، فلم يجد بدا إلا أن يرجع بعد أن أخبره عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الإنسان على البلد الذي يصاب بذلك حتى لا يهلك نفسه ويقع في ما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك إذا أصيب وهو في بلد فلا يخرج منه، لأن المسلم لو خرج من ذلك البلد فهو لا شك أنه بعد أن وقع فهو في قدر الله عز وجل، فلا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره. والله عز وجل يصيب المؤمن حيثما كان، حتى ولو خرج من هذا البلد فسيتبعه هذا المرض ويتبعه قدر الله ويتبعه الموت. فلذلك أمره بأن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، وقد جعل الله عز وجل الأجر العظيم لمن صبر واحتسب، فكان له مثل أجر الشهيد، وذلك إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وهذا أيضا حديث آخر، وهو حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي، إذا امتحنت عبدي وأن نزعت منه حبيبتيه وهما عينيه أو وهما عيناه، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء من البلاءات فيكون من العميان، فصبر لذلك لأنه سيفقد أشياء كثيرة في هذه الدنيا، لكن يعوضه الله عز وجل بهما الجنة يوم القيامة. وهذا تعويض، ليس تعويض يعني لا يكون تعويض مثله، فلذلك إذا صبر على ذلك وصبر على هذا البلاء وصبر على هذه البأساء فإن الله يعوضه منهما الجنة، بل يعوضه الله عز وجل في الدنيا أشياء قد لا تكون عند الناس المبصرين، فيعوضه في بعض الحواس، فترى يعني كثيرا من الناس إذا أخذ الله عينيه فإنه يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، ويكون يعني يعرف أشياء كثيرة، ويكون يحس بأشياء كثيرة قد لا يحس بها المبصر، وذلك أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وهذا بلاء وامتحان من الله، إذا صبر الإنسان على ذلك عوضه الله عز وجل خيرا منهما، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.